الله يرحمك يا حسن، الله يرحمك. طب يا ريتها جت فيا وصابتني انا، يا ريتها يا بيه، يا ريتها. معنى كده يا سيادة الوكيل ان التحقيق ضروري ياخد اتجاه تاني خالص. الواضح فعلا يا حضرة الضابط، وبعد المعلومات الجديدة اللي وصلت لنا، ان الموضوع مش مجرد رصاصة او عيار ناري ولا طلقة طايشة في سقف الفرح والسلام. مؤكد يا فندم، والجديد اللي قدامنا بيقول ان الموضوع مش قتل خطأ. ايوه، مش مجرد قتل خطأ، وده بيؤكد ان الجريمة عملية، والقتل قتل عمد ومدبر وله أصل جنائي. واضح كمان يا سيادة الوكيل إن التقرير الفني للواقعة بيؤكد الكلام ده. والأغرب حضرة الضابط إن تقرير الطب الشرعي بيحدد المسافة اللي انطلقت منها الرصاصة، وبيؤكد إنها مش أكتر من مترين. معنى كده يا فندم إن اللي أطلق الرصاصة ما كانش موجود في الفرح والزفة اللي في الحار. مفيش شك يا حضرة الضابط، لاسيما ان المعاينه اكدت ان المسافه بين مكان الفرح او الزفه يعني وبين البلكونه اللي كان واقف فيها المجني عليه وزوجته فوزيه مش اقل من 15 متر. ده صحيح يا ست الوكيل. والاغرب اكتر يا حضره الضابط ان تقرير الطب الشرعي بيؤكد ان الرصاصه اللي اصابت المجني عليه وادت الى وفاته في الحال انطلقت من خلف ظهر المجني عليه، وانها اخترقت الظهر اولا. معنى كده يا فندم إن القاتل ما كانش موجود في الزفة في الحارة، وإنه كان قريب جدا من المجني عليه وعلى مسافة ما تزيدش عن مترين. ده أكيد يا حضرة الضابط، والأكيد برضو إنه استغل الفرح والزفة وضرب النار والهيصة دي كلها، وأطلق هو ومنه سدسه الرصاصة اللي قتلت المجني عليه. تدبير وتخطيط في منتهى الذكاء مع الأسف حضرة الضابط. أيوة فندم، كده يبقى ضروري وفورا نعيد سماع أقوالها. أقوال مين؟ فوزية بدر الدين زوجة المجني عليه حضرة الضابط. أيوة، لكن فوزية تستدعى فورا فوزية بدر الدين خليل لإعادة سماع أقوالها يا حضرة الضابط. ثمانية راديو. يعني إيه الكلام ده يا بيه؟ هو ده مع الأسف اللي حصل يا فوزية. يا مصيبتي، يعني الله يرحمه انقتل بالقصد، وواحد دخل البيت ووقف ورانا واحنا في البلكونة بنتفرج على الزفة وقتله. طب تيجي ازاي بس يا ناس؟ مع الاسف الجريمة حصلت فعلا بالطريقة دي يا فوزية، وانا والله يرحمه ما حسناش بحكاية زي دي ازاي. وليه؟ المهم بقى دلوقتي المطلوب منك تساعدينا، لازم نحط ايدنا على القاتل ونقبض عليه. انا ساعدكو؟ طب رسوني كده ساعدكو ازاي يا بيه؟ هو انا تحت امركو؟ مؤكد مثلا ان المجني عليه كان له اعداء او خصوم في الشغل في الحارة او بين جيرانكم. قلت لحضرتك يا بيه الله يرحمه ما كانش بيعادي حد ولا حد بيعاديه. ايوة، لكن كان ليه اصحاب بيقابلهم وبيقعد معاهم ولا ايه؟ ومين ملوش اصحاب يا بيه؟ طبعا كان له اصحاب وبيحبهم وبيحبوه كلهم. طيب يا فوزية، تفتكري اسم حد منهم كان قريب منه اكتر؟ كان في حنفي وعبد الحميد، بس حنفي ده مسافر بيشتغل برا مصر من مدة. وعبد الحميد؟ أيوة، ده كان زميله في الشغل وفي نفس الورشة، وبرضه ساكن قريب مننا ومن نفس الحتة. فوزية. أيوة يا بيه. مؤكد هنحتاج لك مرة تانية. أنا تحت أمركم يا بيه، أنا تحت أمركم، بس المهم تشفوا غليلي وتبردوا ناري وتعتروا على المجرم واشوفه هو متعلق في حبل المشنقة. منه لله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. التحريات مستمرة يا سيادة الوكيل، وفي أكتر من مكان، وبين أصحاب وزمايل المجني عليه، وإن شاء الله إن شاء الله هنتوصل لمعلومات جديدة ومفيدة ممكن جدا تغير التحقيق. وبالنسبة لعبد الحميد صاحب المجني عليه، عبد الحميد رشوان مجاهد. أيوة، إيه أخباره أو تحرياتك عنه يا حضرة الضابط؟ بكرة إن شاء الله عبد الحميد هيكون قدام سيادتك، وأكيد هيكون عنده اللي يهمنا نعرفه عن المجني عليه. والله ما كان يستاهل يا باشا، والله ما كان يستاهل اللي حصله ده كله. ده كان سكرة بيحب الناس ويحب لهم الخير،

طبعا كنت عارفة انه متجوز وان زوجته على ذمته. ايوه كان متجوز ست فوزية. واكيد برضو عرفت انه فكر يرجع في جوازه منك ويطلقك. لا، ولو كان فكر في كده يبقى ما فيش غيرها. هي اللي وزيته على كده. اللي هي مين يا عزيزة؟ ما فيش غيرها، مراته القديمة ست فوزية. ما هي كانت كرهاني يا بيه. وعرفت ازاي انها كانت كرهاكي؟ هي بذات نفسها وبلسانها اللي قالت لي كده، وفي وشي كمان. هقول نبي يا بيه. يعني انت قابلتيها يا عزيزة؟ ايوه يا بيه، صدفة لمحتني وقربت مني، ولقيتها كده بتجيبني من تحت لفوقي وبتقول لي وانت بقى بسلامتك اللي هتجيبي له الولد اللي نفسه فيه الدرع دي. لا، ده بدل الولد هجيب اتنين وخمسه كمان. انت يا بنت بتخمسيلي ولا بتخمسيلي؟ كوبا فيكي وفيه بلانيله عليكم الاتنين. ما هي برضو مش كل الارض اللي بتطرح يا ست فوزيه. انت بتعايريني يا مقصوفه الرقبه ولا بتعايريني؟ لا، انا برد على كلامك، مش اكتر من رد كلام. طب يبقى بقى لازم تعرفي كويس ان لو حبيت امنع الجوازه همنعها. وانا بقى عايزه اتفرج. هتقدري تمنعيها ازاي؟ سايقه عليك النبي لا تفرجيني. خلاص يا ضنايا هفرجك. وبيقابليني بقى لو حسن اتجوزك ولا الجوازه دي تمت. تفتكري يا عزيزه انها فعلا قدرت تمنع جوازك من المجني عليه، وانها هي اللي قتلته عشان ما يتجوزكيش والجوازه ما تتمش زي ما قالت لك وهددتك؟ اهي الغيره تعمل اكتر من كده يا بيه، والشيطان شاطر وكده الناس اشطر. معنى كده بقى انك بتتهمي فوزيه زوجه المجني عليه الاولانيه بقتله. لا، سايقه عليك النبي، خلوني انا بعيده عن وجع الدماغ ده كله. كفايه اللي انا فيه، كفايه الله يستركم، كفايه فرجه الناس وشماته اللي يسوعه اللي ما يسواش. كفايه. ان فوزيه زوجه المجني عليه القديمه ما جابتش سيرة عن موضوع جوازه من عزيزة، ولا حتى عن مقابلتها ليها في السوق أو تهديدها بمنع جوازها منه. والغريب يا حضرة الضابط إن صديق المجني عليه عبد الحميد رشوان أكد في أقواله إن فوزية كانت موافقة على جوازته الجديدة من عزيزة. طب وده معناه إيه يا فندم؟ معناه واضح يا حضرة الضابط، لكن ضروري نعيد سماع أقوال فوزية من جديد وفورا. وهو كذلك يا فندم. وايه هو الكلام اللي كان لازم اقوله وما قلتهوش بيه؟ انك انت قابلت العروسه اللي المجني عليه جوزك كتب كتابه عليها. انا عروسه دي يا بيه؟ عزيزه. ايوه عزيزه يا فوزيه. طب وفيها ايه يعني لما قابلها؟ ايوه قابلتها. وهددتيها؟ هددتها يعني ايه؟ هددتيها وقلت لها انك تقدري تمنعي جوازها من المجني عليه وان اهو كلام يا بيه وخلاص، كلام والسلام. لا، ما انت ظاهر بقى فعلا قدرتي تنفذي تهديدك وتمنعي الجوازها فوزيه. يعني ايه الكلام؟ يعني ترتكبي الجريمه وتقتلي المجني عليه وبالشكل ده تمنعي جوازه من عزيزه. لا، مش انا اللي قتل حسن، مش انا اللي يقتله او يفكر يقتله. مستحيل افكر في كده، مستحيل. وتهديدك لعزيزه انك هتمنعي جوازها كان خوف عليها وعلى الله يرحمه من اللي اسمه شكري. ومين هو شكري؟ شكري ده كان خاطب اللي اسمها عزيزه، او كان حاطط عينه عليها وناوي يخطبها، وهو كان ابن خالها ولا ابن عمتها وبيحبها وعاوز يتجوزها. وجالي لحد عندي في البيت وكلمني وشر الدنيا طالع من عينيه وبيقول لي خلي المحروس جوزك سي حسن افندي يصرف نظر عن عزيزه ويبعد عنها خالص، ماذا والا هعملها معاه واخلص منه نهائي. اني عزيزه ما حدش يخطفها مني ابدا. طب ما تقول الكلام ده لقريبتك البنت عزيزه وتاخدها يا اخويا بعيد عن الرجل الطيب وتحوشها عنه وتعقلها وتلعبه يا ضنايا بعيد عني وعن جوزي وعن بيتي. انا ماليش في اللي انت بتقوليه ده. بقول لك ايه، لو كنت خايفه على جوزك وتهمك حياته امنعي جوازته من عزيزه نهائي.

من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.